السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بقراءة المقطع الذي وقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديثا، وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصف له شيء كثير. قلت: في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة. الكلام الذي تقدم أولا ما يتعلق بعدد الأحاديث التي في الصحيحين، فهذا بالالتفات إلى التكرار أو عدمه. فبالنسبة للأحاديث التي في صحيح البخاري مع المكرر كما ذكر ابن الصلاح 7275 حديثا، وأما بغير تكرار فذكر أنها 4000 حديث، وهذا دليل على أن قضية العدد تختلف باختلاف الذي يعد. فالحافظ بن حجر رحمه الله وهو من أهل الاستقراء لصحيح البخاري يخالف في هذا، بل وجاء عنه رحمه الله أكثر من إحصاء، لكن يبدو أن الذي يدل على أنه دقق فيه وفتش أكثر أنها قرابة 2600 حديثين، هذا بغير المكرر. فالزيادة نراها كثيرة، يعني قرابة 1400 حديث بين عد بن الصلاح وعد الحافظ بن حجر، وهذا يدل على أن الفوت كثير، وهذا باختلاف الذي يعد، لأن من الناس من يعد من بداية الإسناد من شيخ المصنف، فإذا روى المصنف الحديث عن شيخين عده حديثين وهكذا. لكن لنقول إن هذا في التكرار، لكن بغير تكرار كيف يقع؟ ربما كان الحديث إذا كان فيه اختلاف في بعض ألفاظه وبعض طرقه يعده بعضهم حديثين مثلا أو ثلاثة، ويعده بعضهم حديثا واحدا، فيقع الاختلاف في العد بسبب هذا الاختلاف، خاصة إذا علمنا أن صحيح البخاري تتفرق أحاديثه في أبواب كثيرة، وأما صحيح مسلم فيمكن أن عد الأحاديث فيه أسهل من عد الأحاديث في صحيح البخاري، فالبخاري يقطع الحديث في أكثر من موضع، فربما أن هناك بعض المواضع التي يأتي البخاري فيها بطرف من الحديث أو جزء من الحديث، ثم في الموضع الآخر يأتي بجزء آخر من الحديث، فلا يتفطن العاد إلى أن هذين الحديثين حديث واحد فيظنهما حديثين فيكثر عنده العدد. أما من كان يعرف أنهما حديث واحد لكونه ربط مثل ما نراه الآن في الترقيمات التي بين أيدينا، هناك من يضع أطراف الحديث، فإذا جاء في أول موضع أعطاك أطراف الحديث، ربما تكون هذه الأطراف في بعض الأحيان أكثر من 30 موضعا يكرر البخاري فيها الحديث، فربما فات العاد بعض هذه المواضع وظن ما فيها حديثا مستقلا وهو جزء من ذلك الحديث. فأنا أعذر في الحقيقة من يقع منه الاختلاف في عد حديث البخاري، لأن عدها صعب، لأنه يتطلب قبل ذلك أن تأتي للحديث وتجمع طرقه حقيقة، بمعنى أن لا تغادر لفظا إلا وقد جمعته، فكل هذه الطرق تعود إلى طريق واحد، فيمتنع عندك كثرة العدد مثل ما جاء عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ثم إن قضية العدد أمرها هين، يعني سواء كثر العدد أو قل فهي مسألة تتشوف إليها النفوس، وإلا فلا ينبني عليها كبير شيء، والله تعالى أعلم. أما صحيح مسلم فالذي يظهر أن عدده بغير مكرر نحو 4000، وأما بالمكرر فذكروا أنه نحو 12000 حديث، والسبب ما ذكرته لكم أنهم ربما عدوا الحديث الذي يرويه مسلم عن شيخين له كأبي خيثمة زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة يعدون ذلك حديثين، والله تعالى أعلم. أما مسألة الزيادات على الصحيحين فهذه كما نبه عليها الحافظ ابن كثير هنا أن ابن الأخرم قال: قلما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. قال هذا ابن الأخرم وهو يعني ما يقول، فإنك لو فتشت في الأحاديث الصحيحة السالمة من العلل فإنها قليلة في جانب ما أخرج، لكن ليس معنى ذلك أنها لا توجد، بل توجد، لكن لو أردت أن تخرج أشياء على شرط الشيخين وسالمة من العلل يمكن ما يصفو لك إلا القليل. وهذا الدارقطني رحمه الله ألف كتاب الإلزامات فما أتى فيه إلا بالقليل، ومع ذلك فهناك أحيانا بعض التعقبات عليه فيما ذكره في كتاب الإلزامات بأنه لا يلزم البخاري ومسلما إخراج ذلك الحديث، لكن على فرض أننا أخذنا ما ذكره الدارقطني في كتاب الإلزامات فإنه قليل جدا. فهذا يؤيد ما قاله ابن الأخرم، لكن بعضهم يبني على التوسع، فمما استدل به على التأثير على هذه المقالة مستدرك بعبد الله الحاكم، هذا مما استدل به ابن الصلاح، قال: فإن الحاكم قد استدرك عليهم أحاديث كثيرة، واعترف ابن الصلاح بأن في بعضها مقال، بأن في بعضها مقالا لا أنه يصفو له شيء كثير، يقول: مع ذلك، يعني مع هذا المقال لابد أن يصفو. وإذا نظرنا لعدد الأحاديث في مستدرك الحاكم وإذا بها يمكن قرابة 9000 حديث، فإذا كان عنده 9000 حديث كم سيصفو منها مما هو صحيح؟ يعني هل سيذهب الكتاب كله أو العشر؟ ممكن نقول العشر، والعشر قليل، فإذا كان العشر فهي 900 حديث، فهذا مقدار كثير ليس بالقليل. فعلى كل حال هذا الذي أراده ابن الصلاح، لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله ما انتقد ابن الصلاح انتقادا دقيقا، وإنما قال في هذا نظر. لماذا؟ قال: فإنه أي الحاكم يلزمهما، يعني يلزم البخاري ومسلما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. طيب، كم عدد هذه الأحاديث؟ كل هذا يحتاج إلى نظر فاحص دقيق، وإلى الآن لم يقم بذلك أحد، أي أن مستدرك بعبد الله الحاكم يحتاج إلى من ينظر فيه تخريجا دقيقا مصحوبا بجمع طريق بجمع طرق كل حديث حتى ينظر ثم بعد ذلك حتى ينظر في هذه الطرق ثم بعد ذلك يحكم بنظرة أو يحكم بحكم عام مبنيا على النظر في جميع هذه الطرق، ثم بعد ذلك ينظر فيما يصفو من هذه الأحاديث ثم يبنى على ذلك. ويمكن أيضا أن تقسم هذه الأحاديث إلى الأقسام المعروفة، فما كان على شرط الشيخين يكون قسما، وما كان على شرط البخاري فقط يكون قسما، وما كان على شرط مسلم فقط يكون قسما، وما كان على شرط على صحيحا وليس على شرطهما يكون قسما، ثم ينظر للعدد الإجمالي ولعدد كل قسم حتى تتضح النظرة. أما هذا الكلام الذي نجده سواء عند ابن كثير أو عند غيره فإنه كلام عام لم يبنى على عمل دقيق ولا على إحصائية دقيقة. فلا ندري الآن كم الذي يمكن أن يصفو مما يمكن أن يستدرك على الصحيحين أو على أحدهما فيما أخرجه الحاكم، لا ندري، لا تزال القضية تحتاج إلى بحث. لكن إنما قال الحافظ ابن كثير هذا الذي قال لأن الاستدراك والتعقب على الحاكم كثر، وأشهر من قام بذلك الذهبي رحمه الله في كتابه تلخيص المستدرك. ولكن الذهبي لما ألف كتابه هذا كان في مقتبل العمر لم ينضج بعد، وأحكامه فيها تسرع وفيها عبارات تدل على أن كاتبها شاب وعر العبارة كما هي عادة بعض الشباب. وأما من كبرت سنه وعرف أعذار الناس وعرف للناس قدرهم فإنه لا يستخدم مثل هذه العبارات الموحشة. ولذلك لم يرضى الذهبي عن عمله هذا، لأنه كما في السير في ترجمة أبي عبد الله الحاكم يقول إن هذا الكتاب يحتاج إلى تحرير، إذن هو غير راضي عن كتابه هذا، إذن هذا الكتاب لا يمثل شخصية الذهبي. يبقى بعد ذلك هل هناك يعني شيء من التعقبات والتتبعات لهذا الكتاب؟ لا أذكر أن هناك جهدا يمكن أن يسمى جهدا متكاملا ويمكن أن يكون مؤثرا، إنما هناك يعني شيء من الجهود القاصرة، إما استخراج مثل ما صنع الحافظ العراقي جزء صغير لطيف، أو أشياء ذكرها الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة، أو يمكن الآن فيه شيء من الجهود التي في الملتقيات العلمية عبر النت يخرج حديث، أو يكون تخريج هذا الحديث لأجل التخريج الموسع في كتاب آخر ويكون مستدرك الحاكم أو الحديث الذي في مستدرك الحاكم ضمن هذا التخريج. لكن أنا أتكلم على جهد عام ليس هناك ذاك الذي يسوى. حتى ما كنت كتبته أنا وزميلي الدكتور عبد الله الحيدان وفقه الله، وهو موضوع رسالتي الماجستير له ثم لي، فإن هذا أيضا ليس بذاك الجهد الذي يمكن أن يقال إنه خدمة للمستدرك، بالإضافة إلى أنه أيضا جهد لنا حينما كنا أيضا شبابا كالذهبي، فيحتاج إلى إعادة نظر. وإن كان فيه أشياء يمكن يستفيد منها طالب العلم في التخريج، لكن بالنسبة للأحكام على الأحاديث فأنا قد كتبت اعتذارا في الفهرس الذي تبع الكتاب، وأن هناك يعني أحاديث تحتاج إلى إعادة نظر، ولا تعني الأحكام التي ذكرتها في هذا الكتاب أنها أحكام مسلم بها، يعني أقوله براءة للذمة، لأن فيها أشياء تحتاج إلى يعني طريقة أخرى في الحكم على الحديث. لكن الرسائل العلمية لها أحيانا بعض الملابسات، كإلزام القسم الذي تتبعه إياك بمنهج لا بد أن تسير عليه، ولا بد أن تحكم على هذه الأحاديث، وكنت يعني حاولت التملص من الحكم على بعضها في ذلك الوقت وكذا فألزمت. وقد يقول قائل: لماذا طبعتم الكتاب؟ صحيح، لو كان لي من الأمر شيء ما طبعناه إلا أن ينقح أو يترك، أو يطبع المتن متن ابن الملقن فقط ويمكن يستفاد من التخريج. ولذلك أنا أقولها، يعني الأحكام على الأحاديث هذه لا تلتفت إليها، التخريج يستفيد منه، التخريج ما هو مشكلة، يعني التخريج تخريج علمي، لكن الحكم على الحديث لا. وبالتالي لا نستطيع أن نستفيد من هذه الأحكام فيما نحن بصدده الآن، يعني حتى نقول هل أصاب الحاكم أو لم يصب أو ما إلى ذلك. العمل العلمي بالذات ما يتعلق بالأحكام على الحديث ليس بالأمر الهين، والله تعالى أعلم. طيب، جاء الآن الكلام على المستخرجات، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك. وقف هنا، ما يزال الحافظ ابن كثير رحمه الله يتكلم على الكتب التي يؤخذ منها الصحيح الزائد على ما في الصحيحين، وهذه مسألة أهمة أهل العلم، يعني هل نقتصر على الصحيحين أو هناك حديث صحيحة غير ما في الصحيحين؟ الجواب: هناك حديث صحيحة غير ما في الصحيحين. إذا كان هذا هو الجواب، فمن أين نأخذ هذه الأحاديث الصحيحة؟ إذا كنت ستقول لطالب علم: من باقي كتب الحديث كالسنن الأربع ومسند أحمد وغيرها، طيب هل كل ما فيها صحيح؟ إذا قلت لا، قال: طيب من الذي يخدمني في هذا؟ أنا كيف أعرف الصحيح من هذا مما لم يصح؟ جاء هذا الكلام في محاولة الجواب على هذا الإشكال، فيقول: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة، يعني زيادات صحيحة على ما في الصحيحين، يعني نجد مقدارا زائدا من الصحيح على ما في الصحيحين. يقول: وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، يعني وكصحيح أبي بكر الإسماعيلي وصحيح أبي بكر البرقاني وصحيح أبي نعيم الأصبهاني. إذن هذه الكتب من الكتب التي خرجت على الصحيحين، فبعضها على صحيح البخاري وبعضها على صحيح مسلم، وأكثر المستخرجات إنما جاءت على صحيح مسلم، لكن فيه ما يتعلق بالاستخراج على البخاري كمستخرج الإسماعيلي وغيره. وفكرة المستخرج أن يأتي صاحب الكتاب إلى كتاب أصل كصحيح البخاري فيخرج نفس الأحاديث المذكورة في صحيح البخاري، يعني ما يخرج إلى غيرها، يأتي بهذه الأحاديث لكن يخرجها بأسانيده هو، وكأنه يقول إن هذه الأحاديث التي أخرجها البخاري بأسانيده أنا أيضا عندي بها أسانيد، فكتابي هذا يساوي كتاب البخاري، فإذا كان الكتاب البخاري هذا الشرف أيضا كتابي هذا له هذا الشرف. طيب ما فائدة كتابك؟ هل هو نسخة أخرى من كتاب البخاري فقط مع اختلاف أوائل الأسانيد أو له فائدة؟ قالوا بل له فائدة. إذن لننظر في هذه الفوائد حتى ننظر هل لهذه الكتب من قيمة أو لا. فذكروا بعض الفوائد التي هي أشهر الفوائد، وذكروا لها فوائد أخرى غير هذه الفوائد المشهورة. فأشهر فوائد المستخرجات تقوية الحديث بتعدد طرقه، والثاني علو الإسناد، لأن أصحاب المستخرجات يحرصون على علو الإسناد فتحصل لهم أحاديث بأسانيد عالية، والثالث الزيادة في قدر الصحيح، فإن هذه الأحاديث التي يخرجونها فيها زيادات في المتون، وهي زيادات ينبني عليها أحكام، فهذا يجعل مقدار الحديث الصحيح يزداد بوجود هذه الزيادات التي عند أصحاب المستخرجات. هذه أشهر الفوائد الثلاثة التي ذكروها، لكن الحافظ ابن حجر أضاف عدة فوائد أخرى وصل بمجموعها إلى 10 أو 11 فائدة، من جملتها زيادة من زوال ما نخشاه من عنعنة المدلس، فإذا كان الحديث في الصحيحين من رواية أحد المدلسين بالعنعنة ربما وجدناه في بعض المستخرجات وقد صرح بالتحديث فزال ما نخشاه من عنعنته. الفائدة الأخرى زوال ما نخشاه من اختلاط المختلط، فإذا كان في الصحيحين حديث من طريق أحد من وصفوا بالاختلاط ووجدنا الحديث عنه من رواية أحد الذين رووا عنه بعد الاختلاط أو ممن لم يتبين لنا هل هو ممن روى عنه قبل أو بعد الاختلاط، ثم وجدنا هذا الحديث موجودا في بعض المستخرجات من طريق من رواه عنه قبل أن يختلط، فإن هذا يزيل عنا ما نخشاه من اختلاط ذلك المختلط. ومن ذلك أيضا تعيين المهمل، والمهمل هو الراوي الذي لم يسمى، فإذا جاءنا حديث في الصحيحين أو في أحدهما من طريق راوي أهملت نسبته، مثل سفيان لا ندري هل هو الثوري أو ابن عيينة، أو حماد لا ندري هل هو حماد بن زيد أو حماد ابن سلمة، ثم وجدناه في أحد المستخرجات محددا، فإن هذه إحدى الفوائد التي تستفاد من المستخرجات. من ذلك أيضا تعيين المبهم، والمبهم إما أن يكون في الإسناد أو في المتن، ولكن وجود مبهم الإسناد في الصحيحين لا يتصور إلا أن يكون جاء تبعا، لأن الإسناد الذي فيه راوي مبهم والحديث من طريقه فقط هذا يعني أن الحديث ضعيف، فهذا لا يوجد في الصحيحين، لكن ربما وجد مقرونا براوي مسمى فهذا لا يؤثر، لكن النفس البشرية تتشوف إلى معرفة عين هذا المبهم من هو. كذلك أيضا إذا كان هذا الإبهام في المتن، ومبهم المتن هو أكثر ما اعتنى به أهل العلم كعبد الغني بن سعيد الأزدي والخطيب البغدادي وابن بشكوال وابن طاهر المقدسي والنووي وولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، كلهم أولفوا في المبهمات، وليس هذا موضوع التفصيل فيه لأنه قد يأخذ علينا وقتا، لكن كتبهم معروفة ومطبوعة ومشهورة. فهذا في تعيين مبهم المتن في الأعم الأغلب. قد يوجد في بعضها ككتاب ابن طاهر المقدسي أو كتاب ولي الدين أبي زرعة ما يتعلق ببيان المبهم في الإسناد، ولكنه قليل لا يفي بالغرض. على كل حال قد يوجد في المستخرجات ما فيه فائدة تعيين ذلك المبهم إن إسنادا أو متنا، وهذه بلا شك أنها من الفوائد التي لا تنكر. فيه فوائد أخرى كثيرة، من طلبها فلينظر في كتاب النكت للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كبيان فروق النسخ وأغلاط الرواة وغير ذلك، فهذه كلها مما يستفاد من المستخرجات، لأنه قد يكون مثلا هناك بعض النسخ التي حصلت فيها أخطاء ويتبين لنا الصواب من كتب المستخرجات أو غير ذلك من الفوائد وما أكثرها. لكن إذا أردنا أن نعرف المستخرج بالتعريف الذي ذكره أهل العلم، إن أردتم كتابة التعريف، هو أن يعمد صاحب المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، بحيث يلتقي مع صاحب الكتاب الأصل في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي، بحيث لا يعمد إلى شيخ أبعد وهو يجده عن شيخ أقرب إلا لغرض من علو إسناد أو زيادة مهمة. يعني مثلا لو جاء أبو نعيم الأصبهاني وهو يستخرج على صحيح مسلم، جاء لحديث أخرجه مسلم من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق، ثم نجد الحديث عند أبي نعيم من روايته عن الطبراني عن الدبري إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق، فإن هذا الحديث نستطيع أن نطبق عليه هذا التعريف. أولا لو نظرنا لواقع الأمر وإذا بأبي نعيم وكأنه تلميذ لمسلم، لأن مسلما يروي الحديث عن عبد الرزاق بواسطة محمد بن رافع، وأبو نعيم رواه عن الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق، فكأن أبا نعيم أخذ عن مسلم، فأبو نعيم بينه وبين عبد الرزاق واسطتان، وفي حديث مسلم يمكن أن يأتي الراوي عن مسلم كإبراهيم بن محمد بن سفيان، ويكون بينه وبين عبد الرزاق واسطتان مسلم ومحمد بن رافع، فكأن أبا نعيم تلميذ لمسلم، مع أن أبا نعيم بل الطبراني شيخ أبي نعيم ولد تقريبا في السنة التي توفي فيها مسلم أو نحو ذلك. فمتى ولد أبو نعيم؟ أظنه ولد في سنة 334 البون شاسع، فهذا ما يسمى بعلو الإسناد، وهذا أحد الفوائد. المهم أننا لو جئنا للتعريف، أن يعمد صاحب المستخرج من أبو نعيم إلى كتاب من كتب الحديث صحيح مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه كلها حديثا حديثا، بحيث يلتقي مع صاحب الكتاب الأصل في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي. طيب هذا المثال الذي مثلت به، التقى أبو نعيم مع مسلم في من؟ إذن في شيخ شيخه، ما التقى معه في شيخه وهو محمد بن رافع، التقى معه في عبد الرزاق. يمكن أن يلتقي معه فيما لو روى مسلم حديثا من طريق قتيبة بن سعيد عن الإمام مالك. فإذا جاء أبو نعيم وروى نفس الحديث من طريق قتيبة بن سعيد فإنه يكون قد التقى مع مسلم في قتيبة بن سعيد. وأما إذا لم يلتقي معه إلا في مالك فهو مثل الالتقاء في عبد الرزاق في المثال الذي قبل قليل، ويمكن أن لا يلتقي معه إلا في من فوق. فلو فرضنا أن عبد الرزاق روى الحديث عن معمر عن الزهري، فجاء أبو نعيم وروى الحديث من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر، فإنه يكون قد التقى معه في من فوقه، يمكن أن يعمد إلى من فوقه. لو فرضنا أن أبا نعيم روى هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، فإنه قد يكون قد صعد إلى فوق ولو لم يلتقي معه إلا في الصحابي. فلو فرضنا أن الحديث الذي عند مسلم من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر، ثم جاء به أبو نعيم من طريق نافع عن ابن عمر، فإنه لم يلتقي معه إلا في الصحابي. وهكذا يقول بحيث لا يعمد إلى شيخ أبعد كمثل ما قلنا نافع عن ابن عمر، وهو يجده عن شيخ أقرب إلا لغرض من علو إسناد أو زيادة مهمة. هذا هو من حيث الأفضلية، لكن لو خرج صاحب المستخرج، وهذا يوجد يعني كل المستخرجات يوجد فيها خلاف هذا التفضيل، فهل يعيبها هذا؟ لا يعيبها، لكن يرون أن هذا هو الذي تنبني عليه الفائدة أكثر، والله تعالى أعلم. طيب هذا بالنسبة للمستخرجات. يقول وكتب أخرى أو أخر التزم أصحابها صحتها، أن يؤخذ الحديث الصحيح الزائد على ما في الصحيحين من صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، يقول وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا. وهذا لا أظن أحدا يخالف فيه، لأن الحديث المنتقدة عليهما أقل بكثير من الحديث المنتقدة على أبي عبد الله الحاكم رحم الله الجميع. قال وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، ليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا تكمن فائدته في الزوائد. فوجدنا الهيثمي رحمه الله تعالى قد اعتنى بفكرة الزوائد، فيأتي لهذه الكتب ويخرج الأحاديث الزائدة فيها على إما الكتب الستة أو على الصحيحين. فبالنسبة لابن حبان استخرج زوائده في كتاب سماه موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، أخذ الحديث التي زادها ابن حبان على الصحيحين فقط وجعلها في هذا الكتاب. لذلك قد يوجد فيها أشياء في السنن، لأن الهيثمي أراد ما يتعلق بالشرط نفسه، فكتاب ابن حبان صحيح والبخاري صحيح ومسلم صحيح، فأراد أن يخرج الزائد من هذا الصحيح على الصحيحين. أما لو خرج على حتى السنن الأربع فإنه يكون قد افتقد هذا الكتاب هذه المزية. أما باقي المستخرجات التي قام بها الهيثمي، بطبيعة الحال لا نعرف أن الهيثمي خرج زوائد ابن خزيمة، والسبب أي نعم، لأن صحيح ابن خزيمة كان مفقود منذ فترة طويلة، فلم يبلغ أهل هذه الفترة الهيثمي والعراقي ونحوهما إلا وهو ناقص، لا يوجد منه إلا مقدار الربع، وهذا يدل على أنه مفقود قديما. بل من قبل الهيثمي كالدمياطي، فإن الدمياطي لم يقف إلا على الربع فقط من صحيح ابن خزيمة، والدمياطي أظنه متوفى في حدود سنة 701 إن لم تخطئني الذاكرة أو نحو هذا التاريخ، فهذا يدل على أنه مفقود منذ القدم. لكن باقي الكتب التي أخرج الهيثمي زوائدها كمسند الإمام أحمد ومسند البزار، مسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة وغيرها، فإن الأحاديث التي أخذها كزوائد المقصود بها أنها زائدة على ما في الكتب الستة كلها، وهذه تكون مفيدة، يعني جمع هذه الأحاديث الزائدة على الكتب الستة يمكن أن يستفاد منها في هذا الذي نحن بصدده. فإذا أتى بأحاديث زائدة على الكتب الستة وخرجت هذه الأحاديث ونظر في مجموع ما فيها من الصحيح السالم من العلة، أو على سبيل المثال في مسند الإمام أحمد الذي تحدث عنه ابن كثير، فإنه يمكن أن يخرج بمقدار زائد من الحديث على ما في الصحيحين. ومسند الإمام أحمد يمكن ويتصور أن يوجد فيه أحاديث صحيحة لا توجد في الصحيحين، لكن بالنسبة لمسندي أبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني فهذه الأحاديث الصحيحة فيها ستكون أقل مما يوجد في مسند الإمام أحمد، خاصة الكتب التي يلحظ من طريقة مصنفها أنه يعمد إلى أخذ الغرائب وهي متعلقة بالعلل، كمسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني والمعجم الصغير أيضا. أما المعجم الكبير فإن طريقة الطبراني فيه طريقة أخرى، لأن الطبراني أراد بالمعجم الكبير أن يكون كتاب معرفة صحابة، ولم يقصد فيه إلى جمع حديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما أراد أن يكون كتاب معرفة تعريف بالصحابة، يعني مثله مثل معرفة الصحابة لابن مندة أو لأبي نعيم وأمثال هذه الكتب، والله تعالى أعلم. يقول: وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء كلها، يعني يقل ويندر فيها أن يوجد حديث صحيح لا يوجد في الصحيحين. وأما أن يوجد حديث صحيح لا يوجد في دواوين الإسلام المشهورة كالكتب الستة ومسند أحمد، فهذا يعني يكاد يكون معدوما، والله تعالى أعلم. يقول: يوجد فيها ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله. نعم، هذا هو الأساس، وهو أن ينظر في رجال هذه الأسانيد مع جمع الطرق، ثم ينظر بعد ذلك هل هذا الحديث صحيح أو لا، وهل يمكن أن يكون زائدا على دواوين الإسلام المشهورة. هذا الجواب يترك لحال أي حديث يقوم المرء بتخريجه. وأنا أقول يندر أن تجد حديثا صحيحا لا يوجد في دواوين الإسلام المشهورة مثل الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك وصحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان وأمثال هذه الكتب، فإنه يندر، إن لم نقل يستحيل، لكن الحكم بالاستحالة لابد أن يكون ناشئا من تتبع دقيق، ولكن ليس بقريب من الاستحالة أن لا تجد حديثا صحيحا يزيد على هذه الكتب، والله تعالى أعلم. لكن المعول عليه كما قلنا النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد كما يقول ابن كثير. طيب، نأتي الآن لمسألة جديدة كان سألني عنها أحد الإخوة وقلت له ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهي مسألة التصحيح في الأعصار المتأخرة. تفضل إخوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم. وقد بالنسبة لي هذا الكلام الذي ذكره ابن كثير، وهو أنه يجوز لأهل هذه الأعصار المتأخرة الإقدام على ذلك، يعني الإقدام على التصحيح موافقة للنووي وخلافا لابن الصلاح، إذن هذا دليل على أن ابن الصلاح لا يرى التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة. لكن تعاظم كثير من الناس هذا الكلام من ابن الصلاح وقالوا كيف يمنع من التصحيح، لكن ابن الصلاح من باب إعذاره حاول أن يحل هذا الإشكال، يعني هو ما قال هذا جزافا وأطلق القول هكذا، وإنما أراد أن يحل هذا الإشكال. فهو يقول أولا، أنت إذا أردت يا طالب العلم حديثا فأنت مخدوم فيه، فالأئمة قد خدموك، فهو أولا لا يمنعك من التضعيف. يقول أن تعل حديثا فتضعفه الباب مفتوح لك. ولهذا تجد أنه هو نفسه يمشي في هذا الاتجاه، في تخريجه لأحاديث الوسيط الغزالي ضعف كثيرا من الأحاديث يبين عللها، لكن تذهب تتتبع هذا الكتاب تريد منه أن يصحح حديثا ما تجد، لأنه التزم بما ألزم به غيره. إذن ما دام أنه لا يمنع من التضعيف، إذن هو يمنع فقط من التصحيح. فهو يقول إذا جئت للكتب المتقدمة ووقفت على حديث ورأيت أن هذا الحديث ضعيف فلك أن تضعف ولا إشكال، هذا خلصنا منه. أما إذا قلت أن هذا الحديث صحيح، فابن الصلاح يقول تأنى وانظر هل هناك من سبقك إلى التصحيح؟ إن قلت لا، يمكن يقول لك بلى، يمكن يقول لك هات الحديث إذا أتيت به، قال يا أخي هناك من سبقك. من الذي سبقني؟ قال سبقك مثلا أبو نعيم في المستخرج. إذن ابن الصلاح يرى أن ما في المستخرجات صحيح، ويعد ما فيها مقدار زائد على ما في الصحيحين، فهو يريد أن يكثر من عدد الأحاديث المحكوم بصحتها من قبل أئمة متقدمين. كذلك يمكن أن يأتيك بحديث من الأحاديث التي خرجها مالك في الموطأ، فهو يأخذ بكلام بعض الأئمة الذين أثنوا على أحاديث الموطأ، وكأنه حكم بالتصحيح. يعني إذا وجدت حديثا في الموطأ ولا يوجد في الصحيحين وليس له علة فاقبله، بناء على أو اعتمادا على من؟ على الإمام مالك وعلى ثناء الأئمة على كتاب مالك. وهكذا إذا جئت لأبي داود، فأبو داود إما أن يتكلم على الحديث فيضعفه، وإما أن يسكت. فإذا سكت فإن أبا داود قال وما سكت عنه فهو صالح. فابن صلاح تشبث بعبارة أبي داود هذه وهو صالح، وقال إذا سكت عنه أبو داود فقد سبقك، إذن أنت لست معذورا أن تحكم في هذا العصر، أنت مخدوم ممن سبقك. طيب إن لم أجده عند أبي داود قال هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال عنه صحيح، أو قال عنه حسن صحيح، أو قال حسن، أو قال حسن غريب، أو ما إلى ذلك. فالمهم أنه إما أن يكون صححه أو حسنه، فأنت خدمت، إذن هذا مقدار آخر. طيب إن لم أجد قال عندك النسائي، فالنسائي قد أثنى على كتابه فلان وفلان، سيأتي يعني يمكن بعض هذا الكلام. فإذا وجدت حديثا لم يعله النسائي ولم يعله أحد من الأئمة ولم تتبين لك علته فخذ به، لأن كتاب النسائي جيد، والنسائي إمام ينتقي، وبعضهم قدم كتاب النسائي على الصحيحين إلى آخر ما هنالك من الكلام. طيب إن لم أجد في السنن الأربع قال في مسند أحمد، ومسند أحمد أثنى عليه بعض الأئمة، وهو قال لمن سأله عن حديث انظر فإن كان في كتاب المسند وإلا فليس بحجة إلى آخر ما هنالك. فأقل ما يمكن أن يكون هناك مما لم تتبين له علة أن يكون حسنا، هذا في مسند الإمام أحمد. فمجرد وجود الحديث في مسند الإمام أحمد الذي انتقى الأحاديث، وبشرط أن لا يكون هذا الحديث مما تبينت لك فيه علة، فلا بأس أن تأخذ به اعتمادا، لا بجهدك أنت ولكن اعتمادا على تخريج الإمام أحمد لهذا الحديث. هذا بالإضافة لما في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم. لكن بالنسبة لمستدرك الحاكم أثار ابن الصلاح الكلام الذي تقدم، وهو يرى أن التعامل مع مستدرك أبي عبد الله الحاكم كالتالي: إما أن يكون تعقب أو لا، فإن كان تعقب من إمام آخر فلا بأس، وإن لم يتعقب فأقل ما فيه أن الحديث الذي فيه يكون حسنا. وإنما قال حسنا احتياطا، وإلا فقد يكون فيه ما هو صحيح. طبعا هذا بتعبيره، يقول نحن أخذنا بالحد الأدنى تورعا واحتياطا، وإلا فقد يكون صحيحا. إذن هذا مقدار من الحديث الزائد من الصحيح أو الحسن مما يمكن أن يضاف. إذن لو جمعت كل هذه الكتب التي يحسن ابن الصلاح بها الظن ويرى أن العمدة عليها، فإنه سيستخرج منها حديث كثير كله مما يمكن أن يضم بعضه إلى بعض ليكون مقدارا زائدا على ما في الصحيحين، بحيث يغنيك عن أن تحكم أنت بنفسك. لكن لو وجدت حديثا لا يوجد في هذه الكتب التي هي دواوين الإسلام المشهورة وتتصور أنه يمكن أن يكون صحيحا، فابن الصلاح يقول لك لا، ما هو صحيح. طيب ليه؟ يقول أصلا أنت حينما تذهب إلى كتاب كجزء حديثي وتمسك الإسناد من عند صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتدرس هذا الإسناد وترى أنه صحيح، قد أغفلت جزءا كبيرا من الإسناد ما درسته. ما هو؟ قال من عندك إلى مصنف الكتاب. هل درست الإسناد؟ هل سنده صحيح إلى مصنف الكتاب؟ هذا مراد ابن الصلاح. لذلك يقول ما ليس هناك من كتاب من هذه الكتب إلا وفي إسناده من هو عري عن التوثيق، يعني قد يوجد فيه من هو مجهول الحال، يعني على الأقل لم نجد من وثقه من الأئمة، وبالتالي كيف تستطيع أن تحكم على هذا الحديث بالصحة من مصنف هذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تستطيع أن تحكم بالصحة من عندك إلى مصنف هذا الكتاب؟ فرأيه في الحقيقة له وجهة في الأخير إذا أخذناه بهذا الفهم. لكن بعض الناس فهم أن ابن الصلاح يقول حتى لو وجدت إسنادا في مسند الإمام أحمد أو عند أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه وكذا لا تحكم عليه. لا، ابن الصلاح ما أراد هذا. ابن الصلاح وسع الدائرة، يعني ابن الصلاح الآن يعد من المتساهلين في ماذا؟ في التصحيح. يعني هو أعطاك دائرة واسعة جدا، يقول هؤلاء خدموك. وفي الحقيقة أنك لو وجدت حديثا خارجا عن شرط ابن الصلاح ما أظنك تجده صحيحا. إذا لنهون من هذا الشأن ومن غلواء الاعتراض على ابن الصلاح، وإن كان الأولى أن يجعل الضابط بشكل أوضح مما ذكره، لأن عبارته عكره شوي، يعني لعدم تفهم الناس لها فهموا مراده خطأ. حتى أن بعض أهل العلم كالسيوطي، وهو ممن تكلم عليه في التدريب مثل ما تكلم غيره، يرون أنه منع من التصحيح في الأعصار المتأخرة هكذا مطلقا واعتمادا على كلام النووي وما إلى ذلك. ثم ذهب السيوطي وألف رسالة صغيرة في مسألة التصحيح، هذه عند ابن الصلاح، ورأى فيها رأيا أنا أرى أنه يعني بعيد. قال إنه منع من التصحيح لذاته ولم يمنع من التصحيح لغيره ولم يمنع من التحسين وهلم جرى. الحقيقة ابن الصلاح ما أظنه أراد هذا الذي أومأ إليه السيوطي، لكن في تأليف السيوطي لهذه الرسالة ما يدل على أنه بدأ يتفهم أن كلام ابن الصلاح لا يؤخذ على إطلاقه. والله تعالى أعلم. طيب، استدل الحافظ ابن كثير على صنيع الضياء المقدسي في كتابه المختارة على مخالفته لابن الصلاح. والضياء المقدسي هو معاصر لابن الصلاح، فمخالفته لابن الصلاح مخالفة قرين لقرينه. فالضياء ألف كتاب المختارة، ويقول كان بعض الحفاظ من مشايخنا يقصد الشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه كان يرى أن كتاب المختارة أفضل من مستدرك بعبد الله الحاكم، وكان يرجحه عليه. وهذا صحيح، لأن شدة التساهل الموجودة عند الحاكم في مستدركه تجعل مجال تفضيل المختارة عليه واضح، تجعله واضحا، وعند من يرى ذلك مندوحة فيما يذهب إليه. لكن لا يعني هذا أن المختارة للضياء المقدسي صافية، أو أنه ليس عليه فيها تعقبات، بل فيه بعض التعقبات، بل هو في كثير من الأحيان ينقل تعليلات الأئمة على ذلك الحديث، فتجده يأتي بتعليل الدارقطني لذلك الحديث. هذا يدل على أن هناك بعض الأحاديث التي لها علل وأخرجها، وهو عارف بذلك ونقل كلام الأئمة المعللين لها. طيب، يقول: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن صلاح على الحاكم في مستدركه، هذا الكلام يحتاج إلى وقت أطول مما تبقى، لأني أستأذنكم أنا فقط هذه الليلة، لكن إن شاء الله تعالى يوم غد والذي بعده سنستمر بعد العشاء، لأني وجدت الإخوة إن شاء الله موافق لكم مناسب، يعني نستمع على أساس نقطع مشوارا أكثر بإذن الله تعالى. وإن شئتم نحدد كم نستمر ما في بأس، تريدون نستمر ساعة فقط تكفي؟ طيب خلاص، نستمر ساعة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء غدا وهكذا، وبما في حتى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى نستطيع ناخذ درس يوم الثلاثاء أيضا، لأنه قد يكون تلك الليلة في رمضان، وقد لا يكون، قد يعلن الشهر وقد لا يعلن، وإن لم يعلن فنحن في شعبان، وإن أعلن ففي الغالب أن الخبر لا يأتي إلا متأخرا، وعلى فرض أن يكون أتى متقدما سننتهي من الدرس العشاء، وما يمنع نصلي التراويح بعد العشاء، أليس هذا موافقا؟ طيب الحمد لله، ونكسب يوم يعني يمكن أن نقطع فيه شوطا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. في أسئلة يا شيخ، في سؤالين، في سؤالين، هناك سؤالان. طيب عطنا سؤال، أرجو لا تكثر، إذا في أسئلة اجمعوها ونجيب عليها إن شاء الله تعالى في يوم غد، لكن لا بأس نأخذ السؤالين هذه. تفضل. أحسن الله لك. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله تعالى، هل هناك فرق بين كلمة حافظ وكلمة إمام عند إطلاقها على بعض العلماء، مثل قول الإمام البخاري أو الحافظ بن حجر؟ هذه الألقاب والأوصاف التي يطلقها بعض الأئمة يعني ليست مضبوطة بضوابط، بحيث يقال لماذا قيل عن هذا كذا ولماذا قيل عن هذا كذا. فسواء قلنا عن البخاري الإمام البخاري أو الحافظ البخاري أو الجهبد البخاري، كلها يعني هو مزكى وبلغ من الدرجة، من درجة الحفظ والإتقان أعلاها. وكذلك الحافظ بن حجر، حينما نقول عنها الحافظ بن حجر ممكن نقول الإمام بن حجر، ما في شيء يمنع، أو غير ذلك من الأوصاف التي يمكن أن تقال، ما في شيء يمنع. لكن بما أنه اشتهر بهذا اللفظ فليس هناك إشكال. كذلك شيخ الإسلام بن تيمية، يمكن ما أقول شيخ الإسلام، ممكن أقول قال الشيخ تقي الدين، ما يقول الحنابل قال الشيخ تقي الدين، ليس هناك إشكال. لو قلت الإمام ابن تيمية ما في إشكال، ولكن إنما يعني جاءت هذه اللفظة وانتشرت في العصر الحاضر بالأخص، لأن أهل هذا الوقت تأثروا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية بشكل كبير كما هو واضح، وحتى المخالفون نجد أنهم حينما يقرؤون في هذه الكتب يبهرون بما فيها، وحق لهم ذلك، فمن قرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى العجب العجاب، خاصة إذا علم أنه يكتب هذه الكتب من حافظته، فأكثر أيامه كانت في السجن رحمة الله تعالى عليه وليس معه كتب، فتعجب من حافظة تخط هذا الذي كتب وبهذه الصفة. لا شك أن هذا يدل على إمامة لا توازيها إمامة إلا في القليل النادر، والله تعالى أعلم. في شيء ثاني؟ السؤال الثاني أحسن الله لك، يقول السائل: الاختلاف في ثمن جبل جابر رضي الله عنه، هل يصح إطلاق الشذوذ على بعضها؟ الاختلاف في الثمن في جمل جابر في بعض الألفاظ التي في خارج الصحيحين يمكن أن يطلق لفظ الشذوذ على بعضها، أظن فيه لفظة فيها 20 أقية أو كذا، فهذه شاذة وهكذا، ففيه بعض الألفاظ التي يمكن أن يطلق عليها وصف الشذوذ، لكن هذه في خارج الصحيحين. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.